الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: سر شرف الأنبياء وكرامة الأولياء، سر شرف الأنبياء وكرامة الأولياء في التصرف المطلق والعلم المستقل بالغيب. هذا عنوان يعتبر من أهم عناوين هذه الرسالة المفيدة في باب التوحيد، لأن كثيرا من الناس ظنوا أن كرامة العبد تكون بإضفاء شيء من خصائص الربوبية عليه، وأن منزلة العبد تنبني على هذا الأصل، وكلما كان العبد عنده حظ أكثر من ذلك كان في المنزلة الأعلى في التعظيم والتأله والمحبة وإلى غير ذلك. كما أن البعض يظن أن منزلة العبد تتحدد وتتبين بكثرة ما يظهر على يديه من الكرامات. فالمؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبطل هذا المفهوم الخاطئ السائد، وأن هذا المفهوم لم يدل عليه الكتاب والسنة، بل دل على خلاف ذلك تماما. فقد نفى القرآن عن كل مخلوق أي صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، فأسماء الله وصفاته جل وعلا لا شريك له فيها، ولا ند ولا كفء ولا نظير جل الله في علا سبحانه وتعالى عما يصف المبطلون والمعطلون والمشركون. وكذلك كثرة الكرامات لم تكن في يوم من الأيام في دين الله جل وعلا علامة على أن فلانا هذا أفضل من غيره، فقد علمنا أن الكرامات التي ظهرت لعمر رضي الله عنه أكثر بكثير مما ظهر لأبي بكر الصديق، ومع هذا قد اتفقت الأمة على أن أفضل رجل بل أفضل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بل هو أفضل تابع للأنبياء والمرسلين رضي الله عنه وأرضاه. وقد علمنا أن الله جل وعلا آتى أويسا القرني رحمه الله تعالى خصيصة مميزة تميزه عن كثير من أهل زمانه، أليس كذلك؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يطلب من أويس أن يستغفر له الله عز وجل، وبين أنه رجل مستجاب الدعوة، وأنه كان من البارين بأمهاته، كان بارا بأمه. ومع ذلك أيهما أفضل، أويس القرني أم عمر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالاتفاق أفضل من أويس القرني. وما ظهر على بعض الصالحين من التابعين ومن بعدهم من الكرامات لم يظهر على أيدي بعض أحد وأفراد الصحابة، أليس كذلك؟ فهل يقال بأن هؤلاء أفضل من الصحابة أو أفضل من هؤلاء الصحابة الذين لم تظهر لهم هذه الكرامات بدعوى أن هؤلاء رأوا كرامة وأولئك لم يروها؟ هذا باطل، وإنما قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فحدد العلاقة وبين السبيل إلى الوصول إليه جل وعلا والتنافس في القرب إليه سبحانه وتعالى. يقول: سر شرف الأنبياء وكرامة الأولياء ليس في التصرف المطلق والعلم المستقل بالغيب، يقول: وقد دلت هذه الآية، أي الآية المتقدمة قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وقد دلت هذه الآية على أن الأنبياء والأولياء إنما شرفهم الله على الخلق وعلت منزلتهم عند الله لأنهم يدعون الناس إلى الله ويرشدون إلى طرائق الحق، ولأنهم يعرفون ما هو صالح الأعمال وما هو فاسدها فيعلمون الناس ذلك، وينفع الله بكلامهم فيمثل بالقلب ويهتدي الناس إلى الصراط المستقيم، وليس شرفهم لأن الله سبحانه وتعالى منحهم قدرة التصرف بالعالم فيميتون من يشاءون أو يرزقون من يشاءون الأولاد أو يفرجون الكرب ويكشفون الغم ويحققون أماني الناس ويقضون حاجاتهم ويجعلون من يشاءون منتصرا أو منهزما أو غنيا أو فقيرا أو ملكا أو أميرا أو وزيرا، وينتزعون مما يشاءون ملكا أو إمارة، أو يخلقون في قلب من يشاءون الإيمان أو ينزعونه منه أو يشفعون أو يشفون المريض أو يسلبون منه الصحة. قد تساوى في ذلك جميع العباد كلهم عاجزون فكلهم عاجزون ضعفاء لا يقدرون على شيء. وهذه حقيقة قررها القرآن في مواضع متعددة عن أنبيائه ورسله، ففي كثير من المواضع تجد قول الله جل وعلا لا أملك، ثم يذكر جملة من الأشياء ليبين عجزه وضعفه وفاقته وحاجته إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ويذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قرر أن الذي يحييه ويميته هو الله، وأن الذي يشفيه ويعافيه هو الله، وأن الذي يملك أن يغفر له ذنبه هو الله، وأن الذي يملك أن يدخله الجنة هو الله جل وعلا. والآيات في هذا متكاثرة جدا، والمشركون أضفوا على الأنداد والأوثان والطواغيت صفات الخالق جل وعلا ثم عبدوهم من بالله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. أقول: لا تزال آيات القرآن العظيم وصحيح السنة عن المعصوم عليه الصلاة والسلام تقرر انتفاء الحول والقوة عن المخلوقين وإثبات الحول والقوة لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، والمشركون لا يزالون يعمدون في معاندة ذلك ومحادة نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك ليس شرفهم ولا يمتازون عن الناس، قال: وكذلك ليس شرفهم ولا يمتازون عن الناس لأن الله سبحانه وتعالى مكنهم من علم الغيب وبسط لهم فيه، فيطلعون على خواطر النفوس متى شاءوا ويطلعون على شؤون من غاب إذا شاءوا، فيعرفون هل هو وحي هل هو حي أم مات وفي أي مدينة هو وما تختلف من أحوال وما يتقلب فيه من نعيم أو بؤس، ويعرفون ما هو كائن غدا فيقول أن فلانا سيرزق ولدا وفلانا لا يولد له وفلانا يربح في التجارة أو يخسر، وهل يقدر لفلان الانتصار في الحرب أو سيلقى الهزيمة. فقد تساوى في ذلك جميع العباد كبارهم وصغارهم هم عن ذلك في عمى، إلا ما ينقل عن بعض العقلاء شيء من الحدس أو تقدير مصدره قرائن أو العقل السليم، فيتفق ذلك مع الواقع. كذلك هؤلاء السادة والعظماء قد يحكمون على شيء بعقل أو قرينة فيتحقق في بعض الأحيان ويتقلب في بعض الأحيان، أما ما كان عن طريق الوحي والإلهام فهو لا يقاس على ذلك ولا يتطرق إليه خطأ ولا ترتقي إليه شبهة. المؤلف يقرر في هذه الجزئية من كلامه أن الغيب من خصائص الرب تبارك وتعالى، وأن خصائص الرب جل وعلا لا يمكن بحال من الأحوال أن تحل في مخلوق مهما كان ذلك المخلوق بمنزلة والفضل عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا المخلوق لا يستطيع أبدا أن يعرف أحوال العباد كلها من قريبها وبعيدها ودقيقها وجليلها وما هم عليه وما هم إليه صائرون وما سيكون عليهم يوم القيامة إلى غير ذلك هذا أمره إلى الله الواحد القهار. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك بعض الوقائع توافق الحق، توافق الحق، وقد تقدم الإشارة إلى هذه المسألة. منها ما يوافق الحق من باب الفراسة واعتبار القرائن وما يتعلق بذلك، هذا يوافق الحق أو قد يوافق الحق، لكنه يختلف عن الوحي بأمرين. الأمر الأول أن صاحبه ليس على ثقة منه، ليس على ثقة منه، قد يصيب وقد يخطئ في ذلك، في هذا القطع أو في هذا الحد. الأمر الثاني أنه لا يتميز به عبد دون آخر، فكل إنسان له نظر، أليس كذلك؟ كل إنسان قد يتوقع شيئا، قد يكون وقد لا يكون. إذا ليس في هذا الأمر خصيصة لهذا العبد دون غيره، لأن المسألة مبنية هنا على إيش؟ على الاجتهادات والنظر والذكاء وإلى غير ذلك واعتبار القرائن. نعم قد يتفاوت الناس في مقدار تلك الفراسة، هذا وارد، لكن كون نقول أن فلانا هو فقط الذي يتفرس وغيره لا يتفرس هذا ليس بالصحيح، أو أن نقول فلان فقط هو الذي يعقل وغيره لا يعقل، أو فلان هو القادر فقط على أن يعتبر بالقرائن وفلان لا يعتبر لا يستطيع ذلك، هذا ليس بالصحيح. وعلى فرض صحة ذلك فإن هذا ليس من باب العلم الغيب في شيء، ليس من باب علم الغيب في شيء. الطريقة الثانية أن يعلم ذلك عن طريق الجن، عن طريق علي، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أما الأمر المقطوع به فهو الإلهام الذي يلهمه الله جل وعلا لأنبيائه ورسله والوحي الذي يوحي به إليهم، هذا حق محض مقطوع به، تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مطلقا. ولهذا أشار المؤلف إلى أنه إما أن يدعي هذا العبد أنه يوحى إليه فيتبين شركه وكفره وزندقته وضلاله، أو أن يعترف بأن هذه فراسة يشترك معه فيها كثير من الناس، وأن هذه الفراسة ليست من علم الغيب في شيء فقد تصيب وقد تخطئ، أو أن يقول أنه من إخوان الكهان المستعينين بالجان الذين يسترقون السمع فيقلقون معها الكذبات على يد الكاهن أو الساحر أو الرمان أو العراف فيصدق بتلك الكلمة من الحق بعشرات أو مئات الكلمات من الباطل. إذن ليس هناك خيار سوى هذه الخيارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وعلى العبد أن يعلم أنه بهذه الجزئية يتبين لنا من المبطل ومن الصادق، من الذي يريد أن يتبع شرع الله جل وعلا، ومن هو المشرك المعاند المحاد لله ورسوله وكتبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى استنكار النبي صلى الله عليه وسلم لنسبة علم الغيب إليه حتى في الشعر، لاحظ بعد أن تكلم عن ما يتعلق بعلم الغيب وأنه ليس مما جعله الله جل وعلا مما يتشرف فيه الإنسان، بل هذا حق لله الواحد القهار سبحانه وتعالى كما قال كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون، عطف المؤلف بأن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بذاته ونفسه عليه الصلاة والسلام كان ينكر ذلك على من قاله في حقه. فإذا سمع أحدا ينسب إليه علم الغيب المطلق كان ينهى عن ذلك، لأن علم الغيب المطلق مختص بمن؟ بالله رب العالمين. وقال وكما تقدم قد جرت جملة من الوقائع والأحداث للمصطفى عليه الصلاة والسلام كانت تتوق نفسه أن يعرف فيها أصل المسألة، ومع ذلك لم يجد إلى ذلك سبيلا حتى أوحى الله جل وعلا إليه بذلك. قال المؤلف أخرج البخاري أي في صحيحه عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشك مجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد وفينا نبي يعلم ما في غد هذه كلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل وهي كلمة موهمة أي علم الغد هذا أهو علم الغد كله على الإطلاق هكذا فهو يعلم الغيب كله أم أن الله جل وعلا أطلعه على بعض ما يجري في علم الغد هذا هو الحق قال الله سبحانه وتعالى قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا هكذا يقرر الله جل وعلا أن نبيه صلى الله عليه وسلم يقرر هذا لقومه قل إن أدري أقريب إن أدري أي لا أدري لا أعلم قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا لاحظ أحد نكرة جاءت في سياق النفي تفيد العموم أي لا أحد يطلع على الغيب إلا من أذن الله تبارك وتعالى له بإعلامه إياه وهؤلاء هم الأنبياء والمرسلون خاصة وقد بين الله تعالى هذا في هذه الآية فقال إلا من ارتضى من رسول فمن زعم أنه يعلم الغيب فقد زعم أنه رسول وأن الله تبارك وتعالى ارتضاه وأرسله وبهذا يتبين أنه أحد المدعين للنبوة الدجاجلة الذين بينهم النبي عليه الصلاة والسلام أما إن قال أنا لست برسول فنقول من أين لك أن تعلم الغيب الغيب الذي ما علمه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا علمته الملائكة المقربون كيف تعلمه أنت وسيأتي معنا أن القوم في حقيقة حالهم ومآلهم يعتقدون عقيدة الحلول والاتحاد نسأل الله العافية والسلام وسيأتي هذا إن شاء الله جل وعلا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فقال دعي هذه أي دعي هذه المقالة لأن مقالة إيش موهمة وسيأتي معنا في كلام المؤلف أن الشرع نهى عن استعمال كل لفظ موهم في باب التوحيد حتى يبقى التوحيد واضحا جليا بينا لا يلتبس ولا يختلط على أحد بحال من الأحوال فهذا أعظم ما دعت إليه الرسل وهذا أعظم حق على الإطلاق فلا بد من بيانه على الوجه الأكمل فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين أي قولي ما كنت تقولين من أشعار وهذا دليل على أن الأصل في الشعر الجواز إلا ما كان فيه باطل وجب نفيه ورده وما على ذلك يجوز على أنه لا ينبغي العبد أن يتوسع فيه لأنه مما ينهي عن ذكر الله جل وعلا وعن كتابه وتعلم شريعته ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعر قال وقد دل هذا الحديث على أنه لا يصح أن يعتقد الإنسان في نبي أو ولي أو إمام أو شهيد أنه يعلم الغيب حتى لا يصح هذا الاعتقاد في حضرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه أي لم يصح هذا القول والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم بل رده عليهم عليه الصلاة والسلام قال ولا يصح أن يمدح بذلك في شعر أو كلام أو خطبة لاحظ تأمل هذا الكلام ونفي النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة الموهمة من قول تلك الجواري وتأمل قول القائل جماك الأولياء ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر نسأل الله العافية والسلام قال أما ما اعتاده الشعراء من المبالغة والإسراف في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والأولياء والصلحاء والمشايخ أو الأساتذة فتخطوا في ذلك حدود الشرع ونعتوهم في بعض الأحيان بما يليق بالله تعالى من خصائص الله جل وعلا وهذا من غرور نسأل الله العافية والسلام وسيأتي باب سيعقد المؤلف في الحديث عن خطورة الغلو وتحذير الشارع من ذلك وسنذكر إن جل وعلا بعض الأشعار التي قالها الذين اعتقدوا في أوليائهم وشيوخهم علم الغيب وتصريف الكون وإلى غير ذلك. وبهذه المناسبة أذكركم مرة أخرى لمن كان عنده أبيات تتعلق بهذا الباب يأتينا بها. قال: فإذا عورضوا قالوا إن الشعر جماله المبالغة. وكل شعر يجرد عن المبالغة فهو بالنثر أشبه منه بالشعر، هذه شبهة شيطانية ألقاها عليهم، مع أن الله تعالى يقول تاب العزيز: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفهم؟ هذه يا شيخان هذه المبالغة التي في شعر الشعراء، يقولون ما لا يفعلون، يقول كلام كبير لا يستطيع أن يفعله ولا أن يقوم به، ويكفي الألقاب والأوسمة على المخلوقين إما لا يليق بالمخلوق بحال، أو يليق ببعض المخلوقين لا يليق، لكن لا يليق بهذا المخلوق فيرفعه فوق منزلة المعتادة عند الناس إلى غير ذلك. كل هذا الباطل الذي بيّنه الله جل وعلا أنه من فعل الشعراء. ولهذا مما ينقل عن المتنبي أنه قال في أبيات له: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فقيل أنه لما ظفر به ابن الطرطبة وأراد أن يقتله لأنه تهكم بأمه وذكر فيها أبياتا مشينة، فلما رأى القوم أكثر منه عددا أراد أن يفر، أراد أن يفر، فقاله خادمه: سيدي، أين قولك الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والروس والقرطاس والقلم؟ فقال: قتلتني قتلك الله. ثم عاد عليهم فقتلوه. فأقول أن الشعراء يقولون أشياء ليست موجودة فيهم، ويضفون على الآخرين أقوال لا تليق بهم. قال: ولكن لا يصح هذا الاعتذار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى جوار الأنصار عن أن ينسبن شعرا نسب إليه فيه علم الغيب، يعني كلمة موهمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على بعض علم الغيب وأعلمه بما يجري في بعض مجريات الغد، ومع هذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الكلمة موهمة وفيها إيش أيضا؟ مبالغة فيها، مبالغة، يعني لو قالت: ويعلم مما أطلعه الله عليه بعض ما في غدي، لكان أمر متوجه وبين، لكن لما عمم فصار فيه مبالغة في نسبة علم الغيب إليه عليه الصلاة والسلام نهاها عن ذلك. قال: فما ظنك بعاقل يقول مثل هذا الشعر أو يستحسنه، يعني يقول هذا حقيقة منسوب إلى العقل وهو ليس كذلك، نسأل الله العافية والسلام. قال الله تعالى مبينا أنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كل شيء جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى هو القائل بمصالح العباد كلها سبحانه وتعالى، لا يشارك في ذلك أحد جل الله في علاه. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. طبعا هنا تقدير محدود، من هو القائم على كل نفس بما كسبت؟ هو الله جل وعلا. ثم قال: وجعلوا لله، أي مع علم بأن الله هو القائم على كل نفس بما كسبت، جعلوا له إيش؟ شركاء. قال: وجعلوا لله شركاء قل سموهم، أي عينوهم هاتوهم، وليفعلوا كفعل الله عز وجل، وليحققوا ما نسبتم إليه من الأقوال والأباطيل. قل سموهم، أي عينوهم، أم تنبئونه، أي الله جل وعلا، أتطلعون الله عز وجل وتعلمون الله جل وعلا بخلقه، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يعني هل هناك شيء في معلوماتكم أمره يخفى على الله عز وجل فأنتم تبنون بذلك حجة، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، إذن هذه حقيقة منتفية، هم لا يدعون ذلك أبدا، لا يدعون ذلك. طيب إذن بطلت هذه الحجة الأولى أنهم ليس عندهم علم لا يعلمه الله جل وعلا، وليس عند هؤلاء الأنداد والشركاء فعل كفعل الله جل وعلا. قال تعالى أم بظاهر من القول، الظاهر من القول، كلمة الظاهر لها عدة معاني، هنا في هذا الموطن معناها الظن والخرص والكذب والباطل، وقد استعمل الأصوليون هذه الكلمة في مقابلة النص، ولهذا يعيبون على طالب العلم إذا قال وهذا نص في المسألة والحديث ظني الدلالة، ظني الدلالة هذا خطأ، تقول وهذا ظاهر الخبر، تقول وهذا ظاهر الخبر، يعني الأمر محتمل لكن أظهر في ذلك والأوضح المعنى الفلاني. أما إذا كان نص الدلالة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا حرم شرب الخمر، نقول هذا إيش؟ نص، أي قطعية الدلالة لا منازعة فيه قط، حرم الله تعالى الزنا، نقول هذا قطعي الدلالة نص. مسألة الشرب قائم، هناك أحاديث وردت في الجواز وأحاديث وردت في المنع، فيجتهد كل عالم في تحقيق المسألة، فلا يقول هذا نص في المسألة، يقول هذا إيه؟ هذا ظاهر القول أو هذا الظاهر عندي، واضح؟ مثلا مسألة أكل لحم الجزور مثلا أنها تبطل أو لا تبطل، يجتهد بذلك العلماء ويقول هذا هو الظاهر في هذه المسألة، ولا يقول هذا هو النص في ذلك، وليس معنى هذا قبول تمرير مسار الخلاف، لا، وإنما باب استعمال اللفظ المناسب في المكان المناسب، إنما تقول نص يعني هذا قطعي لا منازعة فيه مطلقا، وهذا الذي يقول فيه العلماء لا اجتهاد مع نص، يقصدون هذا النص القطعي الذي لا منازعة فيه. قال أم بظاهر من القول، أي هل أم أنكم تنبئونه بناء، أم أنكم تقولون هذا القول بناء على الظن والخرص والكذب والباطل، هو كذلك أم بظاهر من القول، بل وبين الله تعالى حقيقة المسألة، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. قال ابن جرير أفمن هو قائم على كل نفس، أي أنا القائم بأرزاق هؤلاء المشركين والمدبر أمورهم والحافظ عليهم أعمالهم، وجعلوا لي شركاء من خلقي يعبدونها دوني، قل لهم يا محمد سموا هؤلاء الذين أشركتموهم في عبادة الله، فإنهم إن قالوا آلهة فقد كذبوا، لأنه لا إله إلا الله الواحد القهار لا شريك له. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يقول أتخبرونه بأن في الأرض إلها ولا إله غيره في الأرض ولا في السماء. ولهذا هؤلاء سيشهدون على أنفسهم يوم القيامة بالضلال المبين. قال الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. واستنطق الله جل وعلا هؤلاء الشهداء فقال سبحانه قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. كل هذا لمعرفة بيان أن هؤلاء نسبوا إلى الله جل وعلا أشياء، فالله جل وعلا يقرعهم ويوبخهم ويتحداهم. أين وجدتم هذا؟ إما أن يكون قد ادخر لكم علم لم يعلمه أحد سواكم، وإما أن تدلوا على الله بحجة أو أنكم تكذبون على الله جل وعلا. وهذا هو الذي أراد الله جل وعلا بيانه أنهم يكذبون عليه سبحانه. قال وقوله بل زين الذين كفروا مكرهم. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره ما لله من شريك في السماوات ولا في الأرض ولكن زين المشركين الذين يدعون من دونه إلها مكرهم وذلك افتراؤهم وكذبهم على الله. زين لهم هذا المكر وهذا الافتراء وهذا الكذب والعياذ بالله فاستمرؤوه وساروا عليه والعياذ بالله. وكان مجاهد يقول معنى المكر هنا أو معنى المكر ها هنا القول كأنه قال يعني قولهم بالشرك بالله أي المكر الذي مكر بهم أنه زين لهم الإشراك به والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من إمعانهم في الضلال والغي. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالعبد يكفر والعياذ بالله ويمعن في الكفران وترسل إليه الرسل وتأتيه النذر ولا يلتفت إلى ذلك والعياذ بالله فيختم الله على قلبه. نسأل الله العافية والسلامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها. أخرج البخاري يعني في صحيحه لأن البخاري له جملة كثيرة من الكتب منها التاريخ الكبير والصغير والأوسط وعنده كتاب أدب المفرد وجزء رفع اليدين في الصلاة والقراءة إلى غير ذلك وعنده صحيح البخاري وهو أشهر كتبه رحمه الله تعالى وهو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. يقول أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الخمسة التي قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة فقد أعظم الفرية. وبهذا السياق مروي بالمعنى حقيقة أو يكون مؤلف وقف على نسخة لم نقف عليها فالله تعالى أعلم. لكن أصل هذا الخبر في الصحيحين في البخاري من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. لاحظ كيف الصحابة يقولون هذه المسألة وأن الأمر بينهم مستفيض واضح ويحذرون الناس من نسبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى علم الغيب ومع هذا يأتي أمثال هؤلاء الذين اتخذوا من أندادهم وأوليائهم آلهة يبغون عليهم علم الغيب. نسأل الله العافية والسلام. والأمر كما تقدم إما أنهم يرون أن هؤلاء فوق النبي صلى الله عليه وسلم فما نسب إليهم يدل على أنهم أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام وإما أنهم كذابون دجالون هذا هو الحق. وفي الصحيحين ونبر مسلم من طريق الشعب أبو عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم. قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله البرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله البرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تأجليني. يعني عندي استفسار قبل أن تمضي إلى الثانية. هي قالت ثلاث قبل أن تمضي إلى الثانية عندي استفسار في هذه الأولى. قال ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين وقال ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل. إذا المقصود هذه الآيات من؟ جبريل. لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهدقا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. لا واضح بكتاب الله جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يكلم أحدا مباشرة لكشف الحجاب، وإنما يكلمه من وراء حجاب، أو يرسل رسول، أي جبريل عليه السلام هو أمير وحي في السماء يرسله ليبلغ الوحي لمن شاء الله جل وعلا من أنبيائه ورسله. قوله إلا وحيا أي كلاما مباشرا يوحي الله جل وعلا به إلى نبيه مباشرة، كما جرى مع كليم الرحمن موسى عليه السلام، وكما جرى مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قول الله جل وعلا رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن إلى آخر الآيات، وجرى هذا مع كثير من الأنبياء والمرسلين، وجرى مع نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج لما كلم ربه كفاحا بدون ترجمان، أو قال أو وراء حجاب أي لا يراه أحد رؤيا العين في الحياة الدنيا، وإنما رؤيا العين تكون يوم القيامة في الدار، أو يرسل رسوله جبريل عليه السلام. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، هذا الرد على الرافضة الذين يقولون أن هناك علوم لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم وخص بها علي بن أبي طالب فقط وذريته، وفي الرد أيضا على المتصوفة الذين يزعمون أن علم الباطن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لخواص فقط، وأما علم الظاهر هو الذي بثه في الناس. طبعا هذا عند بعضهم، وإلا هناك بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم علم الباطن حتى كذلك، وإنما يعلمه أمثال هؤلاء الزنادقة والعياذ بالله. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. المقصود بالغد أي مما لم يوحى إليه فيه، وإلا عائشة تعلم وهي روت أخبار كثيرة تدل على مجريات الأحداث في مستقبل الأيام، وإنما تقصد ما يكون في غد مما لم يأذن به الله جل وعلا أن يعلمه نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه الخمس هي التي ذكرها الله في آخر سورة لقمان، فقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أي إن الله جل وعلا بيّن أن هذه الخمس من خصائصه سبحانه وتعالى. قال: أخرج البخاري في صحيحه أيضا عن أم العلاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. أين هؤلاء المدعون لعلم الغيب عن هذه الأحاديث؟ تعجب، آيات صريحة واضحة وأحاديث في غاية البيان، ومع هذا يدعون لأوليائهم علم الغيب المطلق والعياذ بالله، بل وينسبون إليهم علم الغيب حتى عن بعد، بل حتى بعد الموت. هذا الخبر أخرجه البخاري في صحيح من طريق ابن شهاب عن خالد بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته تأمل في هذا الخبر، أخبرته أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه طاغ لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، لما أتى المهاجرون مهاجرين إلى الله ورسوله ليس لهم سكن وما عندهم مال، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين وبادر الأنصار بالتنازل عن بعض أزواجهم وإسكان المهاجرين رضي الله عن الصحابة أجمعين. قالت أم العلاء: طار لهم أن عثمان ابن مضعون طار لهم في السكنة حين اخترعت الأنصار على سكن المهاجرين، لاحظ اخترعت يدل على أنهم تنافسوا في ذلك، ولهذا عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرعة. قالت أم العلاء: فاشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. أم العلاء تقول عن عثمان بن مضعون رضي الله عنه: شهادتي عليك، أي أنا أشهد لك أن الله تعالى قد أكرمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ يعني إذا كان الصحابة لا يدرون ذلك، ما الذي يدريه إذن؟ يعلمه المشايخ والأولياء وأمثال هؤلاء، سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: قلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فمن؟ لا، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا القول فرجعت عنه مباشرة. هكذا كان الصحابة يرجعون إلى الحق إذا ذكروا به وعلموه. قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، أي الموت، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والله إني لأرجو له الخير. لا، والله إني لأرجو له الخير. وهؤلاء الأنداد الآن يعطون أتباعهم الجنة مباشرة، يقول لك: فلان دخل الجنة، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قيل هذا قاله قبل أن يوحى إليه بقول الله جل وعلا: ويغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقيل هو على ظاهره ما يفعل بي، أي ما هي مجريات الأحداث التي نحن مقبلون عليها في الأجزاء والتفصيل، علمها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل هذه كلمة تواضع منه عليه الصلاة والسلام ليبين أن هذا الأمر في غاية الامتناع أن يتدخل فيه العباد، أن يقال فلان كذا وفلان كذا، ولهذا من الأخطاء السائدة أن يقال الشهيد فلان، هذا غلط، إنما تقول الذي نرجو له الشهادة، أو الذي نسأل الله أن يكرمه بالشهادة، أو أن يتقبله في الشهداء إلى غير ذلك. أما أن يكون هذا على باب القاطع والتأكيد فهذا باطل، ومن عقائد للسنة والجماعة المستقرة المجمع عليها أننا لا نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار، ولكن نرجو للمسيء، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو للمحسن أي أكثر مما نخاف عليه، ونخاف على المسيء أي أكثر مما نرجو له. وليس معنى هذا أننا نرجو للمحسن أي الرجاء المطلق، لا، نرجو له الخير ولعله لا يصيبه، ونخاف عن مسيء الشر وقد لا يصيبه. فالأمر الله من قبله ومن بعد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده، بعدما سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم علمت حقيقة المسألة. وقد بوب البخاري بسيطة لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد، لأن من باب القطع بالجنة، والجنة لا يقطع بها إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لفلان معين من الناس. قالت فأحزنني ذلك، فنمت فرأيت لعثمان بن مضعون عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ذلك عمله، وفي رواية ذلك عمله يجرى له، أي مما عمل من صالحات مما ينتفع بها العباد من بعده. وفي رواية وما يدريك أن الله أكرمه، فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. هذه رواية مختلفة، ما يفعل به، يعني لست أنت وحدك فقط التي لا تعلمين ذلك، بل أنا كذلك لا أعلم ما يفعل بعثمان بن مضعون. فتحصل من الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أنه لا أنت ولا أنا نعلم ما يجري على عثمان بن مضعون، وأنا وأنتم لا ندري ما الله فعل بنا. فالأمر لله جل وعلا سبحانه وتعالى. بعد الصلاة والله تعالى.